في آية بتقول لأنه لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، لا يكون ظلام أمين. للي عايش جوه ضيق. يعني ممكن يبقى في ضيق بس انت لسه قادر تشوف ايد ربنا وقادر تشوف تشجيع ربنا. احنا بنبعت من قلبنا وصلواتنا تشجيع لكل ناس مضغوطة، لكل ناس عندها تحديات صعبة. مجتمعاتنا كلها بتمر بتحديات صعبة، وسألت نفسي هل هيبقى عندنا إجابات لكل الأسئلة؟ يمكن ما يبقاش عندنا كل الإجابات، لكن كل اللي عارفينه إن هو بيحبنا ومعانا وفي صفنا. اشتريتني ولا تكفي حبي وخدمتي يلي فادتني. Yeah. سلام وإيديه تفتح طريق ليكون ظلام ويكون سلام ليكون ظلام ويكون سلام ويكون سلام ويكون سلام ليكون ظلام. سلام يسوع، هنترك معاكم.